الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، كلنا يتمنى أن يكون مباركا في عمره وعمله ورزقه وذريته، بل في كل شيء. وهذا يحتاج منا جميعا إلى استقامة دائمة وتقوى لله تعالى صادقة، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والبركة هبة من الله يهبها لمن حقق شروطها، وليست بابا مفتوحا لكل أحد. فإذا توفرت فيك الشروط من طاعة لله وإخلاص فيها فهنيئا لك، فأنت رجل مبارك. والبركة قد تعم كل شيء، وتكون في المال والولد والوقت والعمل والإنتاج والزوجة والعلم والدعوة والدار والعقل والجوارح. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في قنوته: وبارك لي فيما أعطيت. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم جميعا في أنفسكم وفيما أعطاكم.